نحط بالسبورة أو حتى تفهموها. طيب ما يخاف. يلا سن أم أب من كم؟ من ستة. طيب اقسم. طيب اثنين تركة 600 حتى جنب المسألة. زين يقول اضرب سهم كل واحد. اضرب في التركة اضرب سهم البنت ثلاثة بس بس هم حتى برا عشان فجأة نصيبة من التركة حذائي. لا هذه التركة لي برا ولهذا حط لها مربع. حط المربع. كم صيد؟ ثلاثة بستمائة وكم؟ اي ثلاثمائة. حط ثلاثمائة. حط ثلاثمائة. صحيح سهلة هذه. ها طيب لأن كم ما تتدم هذا. الآن شوف الطريقة. اضرب سهم كل وارث بماذا؟ في التركة. واقسم الحاصل على المسألة. اقسم الحاصل على المسألة على ما صحت بها عولها عند الآن المسألة ونجيب الآن عولها. المهم هذه الطريقة واضحة الحين. ما ندري عدا عن سامي اللي خربط لنا هذه ما نعرف. احنا نعرف القسمة الممدودة هذه اللي تنزل. ها؟ يمكن هذه قسمة سودانية مثل حد محمد. على كل حال أشكلت على محمد بن واصل. ما ليش عجيب. المهم الطريقة. إيش الطريقة؟ نضرب سهم كل وارث في التركة. التركة مو في المسألة. ثم نقسم الحاصل على المسألة. فما خرج فهو نصيب. ما خرج فهو نصيبه. واضح يا جماعة؟ طيب نجي المسألة الثانية. إذا قدرنا أن التركة 300 من يلا بن داود لا لا أمسح التركة بس التركة ما خالف ودي ما ما هو قوي الشيء تطير أخبار علينا. التركة التركة أيها آخر مربع آخر مربع كل مربع كله. كم قلنا التركة 300 يلا تركة 300 حط مربع فوق 300 وخر 300,000 3000 واحد وخر الواحد طيب القسمة الأول صحيح ولا لا؟ اللي بنت له ثلاثة صحيح. اضرب سهم كل واحد في التركة، اضرب سهم البنت ثلاثة في 300 طيب ها. يلا اقسم 900 على 6 اقسم على 6 ما هي 900 ذي اقسمها على 6 تجي على 6 كما تسمع خلاص حط 150 فهمت هذه الطريقة؟ حق الأم مثله كيف ثلاثة؟ في 300 300 طيب تقسمها على 6 كم يصير؟ ما تبي شيء ما تبي كتاب الديوان فيها 50 حط له 50 اصبر طيب 2 في 300 طيب أقسم اجمع ترك شيء في قابل ولا ايش فهمت من الطريقة الآن؟ وش فهمت الطريقة؟ إنه نأخذ نضربه في التركة. في التركة ثم الذي يخرج نقسم عن المسألة. نقسم عن المسألة تمام. طيب اسمع. نأخذ مسألة جديدة. يلا عبد الملك. ها؟ لا خلاص ديك نسخت المناسبات نسخت لا بس عبد الرحمن الله عليه شكس نعم بس له يطلب التطبيق يضربها بقوة تكسر طيب هلك هذه لا هذا خفيف مرة اتكئ شوي هلك عن زوج وبنتين وأم وأب دائما تقدم الأم على علشان الأب يكون التعصيب، علشان بغي شيء يكون تعصيب. ها؟ نعم. لا لا لا تحط 12، أعطى كل واحد حقه نشوف ربما تعود. حط 3. نعم. نعم. طيب. طيب. تعال 15. التركة 1005. كيف يختصر؟ على كل حال طريقة حسابية ماذا يعني؟ خلاص يلا. المهم أن نعرف الطريقة. ضربنا سهم الزوج 3500. لا 4500 يقسمه على 15 يظهر 8. طيب نعم ستلقن يا أخي. طيب ماشي للأم للأم. اضرب يا رجال خل عشان الناس اللي ما فهموا يفهمون. يلا هاتوا مقوم اجمع. ألف وخمسمائة صح؟ طيب نفس الشيء. إذا احنا ما ودي نحط في الكسر لأنكم تفهمون، إذا فهمتوا نجعل الكسر. يلا حسين اختصار هذا في طريق القسمة مو في ها؟ كيف؟ إيش؟ هذه فيها بنت بناتي. إيه؟ هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين. زوج وأختين شقيقتين والتركة 1400. خفي بها خفي أقول ارتك شوي. يلا من 6 لا تحط المسألة يا أخي، لا شوف لا تعودوا أنفسكم حط المسألة اقسم قبل، لأن ربما يكون فيها عور. المسألة من ستة ها؟ نعم كم تعور؟ طيب التركة 1400 إما كلمة إما تدل على عندك تفصيل هذه الطريقة الثانية. نعم المؤلف ما ذكره، هو المسألة فيها ست طرق مو طريقتين، فيها ست طرق لكن المؤلف نمشي على كلام المؤلف. طيب وش صار؟ نعم 600 نزول. طيب نعم ايش وش يساوي دي؟ ما عندك يساوي ايش حط خط صحيح؟ طيب هنا جاء الوقت انت يا فهو نصيب. فهو نصيب ضعه تحت التاج مثلا ما حصل هو حاصل ضرب عددا بعدد تنتج انه مثلا 15 كم مره 3 في 5 15 واذا شئتم الان أنتم ترغبون أن نأخذ كل الطرق ونجراها في الانتباه؟ لو قالت علينا ولا نأخذ اللي في المؤلف فقط؟ لا لا كل شيء ولا؟ إيه المسألة لو بوقتين شقيقتين وأم أظن حاضنة ثالثة شو؟ أما قلنا حتى القصر مثل بعد ما قصر عشان تعرف المعارف طيب تعول ثمانية التركة تسعون تقصر على طيب كم المربعات؟ مية اثنين واحد وأربعة نقسم على الأصل على الأصل نقسم على الضرع الأصل من ضرب نصيبه في المسألة الزوج له ثلاثة مضروبة في 90 2 و70 كده ولا لا؟ تقسمها على على المسألة فيها كسر

وأحيانا في الأخبر ولا يكون في الأخبر. إذا كان ليس في الأخبر ولا في الأخبر فليس في المسألة الكسر، هذه الكسر أخبر. واضح يا جماعة؟ طيب النسبة هذا باقي عليكم المرحلة الثالثة، النسبة نسبة كل واحد لما قبله واحد صغير، فمثل الأثنين بالنسبة لأربعة تعتبر واحد، أربعة بالنسبة للتسعين واحد من تسعين. وعلى هذا فنصيب الزوج الآن 33 وثلاثة أربعة كذا. نشوف الآن حق الأخوات هكذا القاعدة قسمنا ينقسم Thank you. 45 لما قسمناها على الأصغر نقسم 45 على 4 حول المسألة من التركة المسألة إلى أضلاف ما هي أضلاف الأعداد التي تكونها مسألة تكون منها مسألة من أين تكون الثمانية من أين هو في أربع إذا طلع الأصغر اثنين والكبير أربع ضع من بحدى التركة تمام ولا لا العملية الثانية هي ناطر إجساه مكتوب الوارد لماذا؟ للتالي ونقسمه على الضرع الأصغر القصر القصر نقسم الحاصل وناتج على الضرع الأصغر القصر نضع الناتج تحت التالي كده ولا لا؟ الواضح قسمناه مرضنا نعيد الآن ضربنا مسامة ميت للتركة فقسمناه على الضلع الأصغر فلم ننقسم يعني خرج فيه كسر أنا مع الكسر تحت الضلع الأصغر ونسبه لك معروف معروف النسبة مثلا لو صار واحد في 30 يقول واحد في 30 نصف طيب انقسم او انقسم وقسمناه مره ثانيه على ايش على الضلع الاقل اذا انقسم نقلنا الخارج الى ما تحت التركه الا ان ننقسم ووضعنا القسم تحته والناء والثاني الصغير تحت التركه يضع كما ذكرت طيب النسبة عملية الثالثة النسبة يقول العلماء نسبة كل ضلع لما فوقه نسبة واحد نسبة واحد كده ولا لا فنسبة الثانية لأربعة واحد يعني ربع عند الشوفتين الأربعة كنت نصف مين نصف إذا كانت اللي قبل أربعة فمعناها إن الاثنين هذه ربع أربعة فهمت نسبة الأربعة إلى التسعين واحد أيضا واحد فإذا كان تحت الأربع واحد صار ربع إذا كان تحت الأربع اثنين نص تحت الأربع ثلاثة ثلاثة ربع طيب عند الاختبار العملية الرابعة عند الاختبار نجمع اللي تحت الضلع ونقسم عليه فالآن اجمع ثلاثة واثنين خمسة واثنين سبعة واحد ثمانية تقسم على أربعة فيها اثنين تضمها إلى مات تركة بس ثم الاثنين على الأخوة اثنين ثلاثة مو حصل معك اثنين لأن بريد اثنين طيب ضمها للتركة ثم هو لازم تكتب اسمع ثم التركة واسمع اثنين ثلاثة خمسة وثنين سبعة تسعة واحد عشر بريد واحد وثلاثة أربعة واثنين ستة ثمانية وخمسة صحاب الآن؟ طيب ها؟ فهمت من أول لا؟ على كل حال تحتاج إلى تمرين معنى أحمد أي واحد لا يمكن أن تنهر هذا ستة وثنين يعني يمكن أن يكون ثلاثة ضلع 12 يمكن أن يكون ثلاثة ضلع يعني كيف ذلك نقول أثنين وثلاثة واثنين أثنين بثلاثة ستة ستة بأثنين 12 لكن لا يجوز من الناحية الصلاحية أن تكثر ضلع ما إن كان تقليل لأنه يتعب بالنسبة الآن لو فرضنا يا جماعة لو فرضنا أن تذكرتين واحد كم قلنا للزوج ثلاث ذراتين وثلاث أرباع وربع ربع ربع ربع واحد ونصف لا ربع حط واحدة تحت أو أمشي حط واحدة بس أنا فرض أنا نصلي أنا نحن قلنا كل واحد بالنسبة لما قدره واحد واحد من الاثنين واحد ما وربع واحد من طيب الزوج في 33 وثلاثة أرباع قول لأن الأربعة هذول يعتبرون واحد كم ثلاثة من أربعة ثلاثة أرباع إذا لو ثلاثة ثلاثين ثلاثة أرباع إن الواحد ثلاثين ونحن ذكرنا أن الاثنين تعتبر واحد من أربعة لأن كل أكل الغد بالنسبة لما قبله واحد منهم فالاثنين إذن واحد من أربعة كم تكون؟ ربع ربع اثنين تعتبر ربع واحد اذا صار واحد من اثنين نصف ربع لان اعتبر من اثنين هذه واحد من اربعه لان واحد من اربعه نصف الواحد يعني ثمن نصف واحد من اربعه يعني نصف ربع وهكذا هل ممكن يجي أكثر من واحد؟ يعني شو؟ يجي اثنين أو ثلاثة الضرع يعني؟ العدد اللي تحصل يعني؟ طيب إذا جاء ثلاثة؟ ثلاثة من ما يمكن ما يمكن يعني إذا جاء ثلاثة أثنين منقسم إذا صار ثلاثة فأثنين منقسم يبقى واحد عرف مقايدة الآن؟ خمروها في أدمغتكم هذا إن شاء الله ومعكم معكم الأوراق راجعوها هذا بيت بين زوج وأم للزوج نصفه ولكم ربعه وللأب الزوج نصفه كيف نصف البيت؟ مشاهد سواء ضيع أو دبا مشاهد يعني نقدا ولا شيء هذا رجل مات عن زوج وأمه زوج وأمه وترك بيته. نقول له امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأبيها وتركت بيته. نقول لزوجها المسلم ولأمها السدس ولأبيها السدس. قسم ما هذه مسألة القسم كيف تستخدمون من الآن الزوج له نصف مشاع والأم له ثلث مشاع والأب له ثلث مشاع ثم إذا كان البيت ممكن قسم قسم يعني بحيث أنه لو قسموه جمعكم النساء بما هذا إليه ولم تنقصوا فيه وإذا لم يمكن قسمته فإن رضوا أن لم يبقوا فيه على ما هم عليه إن أجروا أخذوا واحد منهم قسطوا من الأجرة وإن سكنوا استسلموا وإن لم يرضوا ولم يكن قسمته فإنه يباع ويقسم نعم هذا عند القسم هذا عند قسم عند قسم توزيع أما القسم في مسألة تمشي على قواعد الفرضيين لازم يكون في الباب وصف ثلث كامل ثلث ونصف كامل نعم إن شئنا قسمنا فيه المشاعة وإن شئنا قسمنا أبناء بطريق الفرض يعني كده غير عادي وقسمنا فيه المشاعة المشاع معناه الشاع الشاع في كل ذرة من هذا المشترك يعني الآن البيت المشترك بين ثلاثة أجزاء البيت المشترك بين ثلاثة إما أن يكون بالأجزاء أو بالشكل إما بالأجزاء أو بالشكل الأجزاء أن يكون واحد منهم له الأيمن وواحد الأيسر وواحد الأوسط هذا بالأجزاء لأن كل واحد منهم له جزء واحد معد هذا شراك بالأجزاء وإما أن يكون بالشيوع بمعنى أنه مشترك بين الجميع كثلاثة أبناء ورثوا عن أبيه بيته هذا إيش؟ المشترك يعني أن اللبنة الواحدة يشترك فيها الثلاثة والمسمار الواحد يشترك فيه الثلاثة والذرة الواحدة من لبن هذا البيت يشترك فيها الثلاثة فهمت الآن؟ واحد يقول أنا البيت أبي البيت وحيد من المسلم والثاني قال لا أنا اللي بيه وحيد والثالث قال لا أنا اللي بيه فهذا إما أن يقدر نعرف هذا من البيع بينه كان واحد أنا أشتري نصيب ثم على يسر نصيب في العلم يقول قال الثاني أنا أشتري على 110,000 ثلاثة ما أشتري منكم على 100,000 وكم؟ 20 فقال الأول رجع من الأول أنا أشتري ب100,000 30 قال الثاني ب40 قال الثالث ب50 قال الأول ب60 ب60 ب60 من يسأل أحد نعم مبارك طيب فإن لكن هذه من المشكلة المشكلة إذا كل واحد منهم أنا أبي حب يقصر أبي يقصر فماذا نعمل؟ هذا هو يقصر والثاني قال لا قسم خرب عليه هذا يرجع إلى أهل الخبرة والوقت هل إذا قسم ينقص أو لا إذا قال ينقص ما في طريق إلا فيه طيب نأخذ نفهم عليه الدكتور.